نعم. نعم. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. هذا واضح المؤلف لأن أمر والأمر أصل الوجوب، ولهذا قال باب وجوب عيادة المرض ليس في الجملة، وجوبها في الجملة ويحصل أداء الواجب بالمرة، ثم كرر كان أفضل. عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، كما أن إطعام الجائع واجب والعاني هو الأسير، أو إطعام الجائع هو المحتاج الفقير واجب على المسلم يطعمه، هكذا العاني يجي فكه هو الأسير عند الكفرة، فهكذا عيادة المريض. قد يقال ان العاني اعم من ان يكون عند الكفرة وغيرهم، وان المسلمين يتعاونون في فك عانيهم اسيرهم عند الكفرة واسيرهم بالدين والحاجات الاخرى التي في امكانهم حلها. والشاهد قولها عود المريض بالامر، الحديث الاخر حق المسلم على المسلم ست والاخر خمس، ذكر انها يعوده الى مريض. المقصود ان عياده المرضى فيها مصالح كثيره، ويتدل على تاثر المسلم باخيه، والمريض يفرح بذلك ويتاثر بعياده اخوانه، ثم قد تكون له حاجه ايضا، قد تكون له حاجه فيسعفوه، قد تكون له حاجه في طبيب في دواء في قرض في صدقه لعائلته. المقصود ان العياده فيها مصالح، ولو يكون منها الا تاثره بتاثر اخوانه بمرضه وذكرهم له، فلهذا عادوه، فيه مصالح تعينه على مدافعة المرض وتحمل المرض، والله المستعان. نعم. يقال فرض الله أعلم. نعم. ظاهر الأمر الوجوب. نعم هذا ظاهر الأمر. نعم. المشروع عند العلماء إطلاق السنية. نعم. هذا من المساعدة. نعم. جائز. الدم لا شك فيه إذا دعت الضرورة إليه، أما الكلية فيها خلاف مشهور كلية ونحوها. نعم. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميترة، وأمرنا أن نجمع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه، فأفقت بين النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب فضل من يصرع من الريح. وهذا يدل على فضله على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأصحابه، وأن كان يعود مريضهم ويساعد محتاجهم عليه الصلاة والسلام، وعادهم ماشيا هو الصديق، فهذا إلى جابر الماشيين. وهذا كله يدل على أن من السنة عيادة المرضى واحتساب الأجر في ذلك ماشيا أو راكبا. نعم. الحديث اللي مر علينا امس، الله المستعان، الحديث اللي مر معنا امس في قصه جابر في نبع ما بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. كلام حق. نعم. هذا فيه ذكر في باب علامات النبوه. اي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عياض: هذه القصه رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافه متصله بالصحابه رضوان الله عليهم، وكان ذلك في مواطن اجتماع كثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يرد عن احد منهم انكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. وقال القرطبي:

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن. فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق عن مامر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مدين من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. هذه عبارة ناقصة، لا نقص عليه. الصواب يقال على استحباب هذا الشيء وفضله، مجرد أن لا نقص عليه هذا بعض، لكن يعني الحديث يدل على هذا أكبر من هذا، أكبر من عبارة لا نقص. على استحباب هذا الأمر، وأنه من مكارم الأخلاق، وأنه من فضل الأئمة، ومن شيمهم الكريمة، ومن محاسن أعمال الولاة. نعم الله أكبر. بين الناس عبد الله عنه. لا نقص عليه بين الناس، أما أجره فهو عند الله. قد يكون يعني أحمد على محمد الحسن. ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. باب عيادة المشرك. يقول هنا طهور إن شاء الله، والمؤلف يقول يدل على أن هذا دعاء وليس بخبر، وقد جاء في الحديث الصحيح لا يقول أن حدث اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزه نسلا، فإن الله لا مكره هذا. فما جاء صار هذا دعاء وليس بخبر. وقلنا إن شاء الله النبي قال في الحديث الصحيح الله لا يقول أن حنو اللهم اغفر لي شيء، اللهم ارحمني إني عزيز نسلا، إن الله لا مكره هذا. لكن هذا لا جعلنا خبرا، زال الإشكال، لكن جعلنا دعاء جاء الإشكال. طهور من الذنوب، ليس المراد أن طهور له من الذنوب، ولا ما يفكر الاستثناء. يقول يسأل دعاء اللهم اجعله طهورا، كما لو قال الله، لو قال اللهم اجعله طهورا يقول إن شاء الله لا يطلق. الاستثناء ولا عدم الاستثناء هنا؟ أحسن الاستثناء إن شاء الله أو عدم الاستثناء. النبي قال طهورا إن شاء الله، الأحسن ما قاله النبي، ما في إشكال. أو الأحسن نقول ما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو دعاء أو خبر؟ يقول المؤلف الشارح أنه دعاء، واللي يقول منا يقصد دعاء، ما نعلم منه، يقول يعني اللهم طهره المعنى. لكن إذا جعلنا خبرا فنقول طهور إن شاء الله، هو طهور إن شاء الله ذلك، وإلا ما شاء إن شاء ما شاء ذلك ما يصير طهور، يصير منا خبر عنا ليظهر، والله أعلم، أنه من باب الخبر لا من باب الدعاء، خلال ما قال المؤلف الشارح من باب الخبر، نخبر أنه طهور إن شاء الله يجعله طهورا. فإذا جعلناه خبرا ما في تعارض بين الحديث هذا وحديث اللهم اغفر لي إن شئت، فنقول هو طهور لهذا المخاطب إن شاء الله، لا نجزم، مثل ما نقول أنا مؤمن إن شاء الله، فلان سليم إن شاء الله، يعني حسب الظاهر من حاله أنه سليم إن شاء الله، فلان يحب الخير ان شاء الله، من باب الخبر. ما يجزم لان هذا المرض طهور له من الذنوب، قد يغفر له وقد لا يغفر له هذا الشخص، ما دام طهور فله مغفور له، ما دام طهور ما دام اذا صار طهور غفر له. يجزم بذلك ان يغفر له؟ نعم، قلنا ان شاء الله ما يجزم. على الأقرب عندي والله أعلم أنه طهور، أنه خبر، تأملوا وأعطونا ساعة عندكم ولو بعد غير ولو غير اليوم، خلوا على الباب. أيضا ربط الدعاء بذكر الله في البركة. أنا أسألكم عن الجمع بين الحديثين بس. طيب يا شيخ، إيش ما نعم. إيش ما يكون هذا من باب العزم إن شاء الله، من باب التوكيد، يرد من باب التوكيد إن شاء الله، ما قال إن شاء الله يكون من باب العزم.

الحديث الثاني. نعم. بارك الله. نعم.